واللي فيه اليب وقنيت إذا هو طنو السحر قنيت وراتني تويت سيغا بنيت إذ نزرا يخفيلو الحب نسريت إذا يكييني تلعت بنزرات وراكسو لي سلا بلاتي بضيت غيفت وحبي قردي اسم الزيت العقل راه قدام راه اسمي اكيد صرت وين وصرت اغليت ارجع بالله شنا وسانا ايستا تصبر غيستنى لا ايست كان صبر الساعة دور اللانا ايستا وحبيبي رسالة مانا ورقيس لحوك ورقي حنانا ايستو لينو كبتا يلانا ايخسو لا تريد لحنا تسا لا تريد لحوكي دروسة العقل رموت وراتي زنيت اكيد صغر وينو تصرت غليت يغيفت وحدي قردي سنسيت حتى نغسى النارات نوات سرات وفي غكي وانت سنوك داتي زنيت وفي غكي وانت سنوك داتي زنيت يفوغ تيستري يا وحدوت العقل نويويت نتبعات المخصص لي من عني تغمرت يسرستي طفورة كرتي تسرت العقل راه قدام راه اسمي اكيد صرت وين وصرت اغليت اصغر كيما زكوا اجمل النور دي غما احبيب تريت بالتنلا استر الملكة كيتوا اسكت صريت نزرك نرا تايريت الفاغي شروغيا الحب تسيني بلا فنا استت صبر غيست نلا العقل رموت وراتي زنيت حكيت صغر وينو تصرت غليت تايريتي ويتان غتو بنيت تابع السمر زايد نسو بنيت وخاطري نونو ما تفرح اغنيت ايو سمسله للحب نسريت نكاك رامت ما دون توحل اغنيت اي عفاسو لربي نكره نسريت عقلي رموت وراتي زنيت اكيد صغر وينو تصرت غليت العقل رموت وراتي زنيت اكيد صغر وينو تصرت غليت ورسولي اللي زنت لحنا انسى غسد انسى سكا إني حنا الشهوة لا الحنا ما تدري تسا أحببني يا نيك أنكرا يغتسي من لهنا إلا أتشه اللي توتت لا أريا لسيني قرام طا عقلي رموت وراتي زنيت أكيد صغر وينو تصرت غليت وفي غسولي سفر تسويت أشيغ تمنك رغبي تغنيت يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي بيد الهوى تمركع بيت عقلي رموت وراتي زنيت بكيت صغاوين وصرت غنيت أزهر الحب والتغيلة إفتلام نورتي غنى إغكرة يا نورتي سلسة أحلي بردين لحنيلة أرتري يا نبنكينا إغتك نمونات كينا